المستقيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فنهيب بأنفسنا وبإخواننا أن نكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. كما فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. كيف يصحب الرسول والرسول يقول الأذكار: ليقضي الله أمرا كان مفعولا يا محمد، يعني بمحمد السائل. زادكم الله وزادك الله من فضله، بارك الله فيك يا زهرة المدائن. كتب بداية دراسة تنمي الحديث والفقه على حسب مستواك، بارك الله فيك يا إسلام. تواصل معي أخبرك. صحة حديث اختبار علماء الحديث ببغداد للإمام البخاري، أعرفها ضعيفة الإسناد، وفقك الله. يقول الأخ السائل: حكما لا يستطيع القيام للصلاة والوضوء، هل يجوز في هذه الحالة التيمم بالحائط بجانب السرير والصلاة على جنب الأيمن وأنا نائم؟ يجوز هذا للاضطرار، لقول الله تعالى: لقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفقك الله. معنى: ولا تصاعر خدك للناس، يعني لا تمل خدك هكذا، لا تكلم الناس وأنت معرض عنهم، إنما تكلمهم ووجهك منبسط إليهم. وفقك الله. ما صحة مقولة: الأقربون أولى بالمعروف؟ لها نصيب قوي من الصحة، ذلك لأن أبا طلحة لما تصدق ببيرحاء قال: يا رسول الله جعلتها لله ورسوله، دعه حيث أراك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين يا أبا طلحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة. ما حكم الذهاب لخطبة الجمعة متأخرا؟ يكره ذلك، لأن الصحابة قالوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقال سهل بن سعد الساعدي: كنا نفرح بيوم الجمعة، نذهب إلى عجوز بعد الخطبة، لكنها ليس صريحا، المراد منه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. خطبة الجمعة خطبتان يا صاحبي. نعم، صل على النبي. اللهم صل على. وجزاك الله خير يا عبد الله الصريف. ماتت وتركت ولدين ولدين وبنت أحياء، وابن قد توفي قبلها بأعوام وله أولاد، والأحفاد ليس لهم شيء، حجبوا بأعمامهما. نعم، حجبوا بأعمامهما. أما الحكومة فتقضي بالوصية الواجبة ولا يعلم لها مستندا، بارك الله فيك. لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها النبي كان يذكر الله على كل أحيانه قياسا على الجنوب. وأيضا قال النبي لعائشة لما حاضت في الحج: فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، إلا أن تطوفي بالبيت. الحج له أن يقرأ القرآن، أما مس المصحف خروجا من الخلاف تمسه بحائل. أما حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن لا يحجبه شيء إلى الجنابة فلا يصح. فلا نفع الله بك يا مصباح عبد الصمد، عمره 18 عاما و4 أشهر أذنب في حق الله، أريد التوبة. العيد كل صلوات الفائتة، إذا كنت تركت الصلوات عيدها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، ولكن تعيدها على الوجه المتيسر لك. المكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الأب تعد ورثا أم من حق مستحقي المعاش؟ لا، مكافأة نهاية الخدمة تعد إرثا، تعد إرثا للجميع، بارك الله فيك. المسلم الذي لا يصلي كافر أم لا؟ الذي لا يصلي ويجحد الصلاة يكفر، أما الذي لا يصلي تكاسلا فلا يكفر. أريد لباس الخمار لكن أمي لم ترد هذا، قالت استري نفسك بشكل آخر، لا تسمع كلام أمك إذا دعك إلى معصية الله. بشكل آخر ماذا يعني؟ عفوا، تريدك ماذا تريد منك؟ عموما الطاعة في المعروف. هل علينا إثم كعوام المسلمين في عدم مساندة المسلمين المستضعفين في أراكان مثلا؟ إذا كنت تستطيع مد يد العون لهم للمسلمين في أي مكان فالمسلم أخو المسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي مبلغ من المال أريد أن أضعه في بنك كذا، كل البنوك شأنها واحد، إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية فالعوائد الربوية لا تجوز من أي بنك كان. هل عفوا ماشي حرك الأسئلة، هل يجوز حمل القرآن لحفظ بدون وضوء أصغر؟ نعم يجوز لغير المتوضئ أن يحمل القرآن، وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون في الآية الكريمة الملائكة، ولا يمسه عائد على الكتاب المكنون. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، فحديث الصواب فيه أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، زوجها يقلل منها ولا يحترمها ولا يحترم أمها، ويقول كلام مزعج عنها، ما الحل؟ ذكروه بالله، ذكروه بالله، ذكروه بالله، وبأن كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه، بقول النبي: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. في حد متبرع يحاسب المستشفى بدلا من المريض، هل لو المريض قدر بعد كده يسترد جزء كبير من المال الذي اندفع عن طريق التأمين يجوز أخذه لنفسه؟ الأولى يرد المتبرع يكون المريض ورعا، غريعا يستغل المرض للمكسب. الله يهدي. بس حكم تأخير صلاة العشاء لبعد نصف الليل بسبب المرض الشديد، لا أرى من ذلك مانعا أن حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل مراد به وقت الفضيلة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ماذا بعد الخلود في الجنة؟ خلود دائم، ليس بعد ذلك شيء إلا هو خلود. إن هذا لا يشقنا ما له من نفاد. الأم توفيت بعد ابنها بسنوات، أولاد الابن يورث فيها بعد وفاتها، ليس لهم ميراث إذا كان لهم أعمام. ما الرأي في من يشترون البقرة وغيره ويؤجلون دفع الثمن بعد وزن اللحم ويفعلون ذلك في الأضاحي؟ لا أراه جائزا، بارك الله فيك. زوجها يمنعها من زيارة أهلها وأمها مريضة، ما سبب المنع؟ ما سبب المنع؟ سبب المنع يلزم أن يوضح، يلزم أن يوضح سبب المنع، لأنه ستنبني عنه، ستنبني عليه أمور. إذا منع الزوج زوجته دون سبب يأثم هو مقطع الأرحام. والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حماتي بنت كلاوت كذبت علي فهل تلزمني الثاني؟ لا يعد طلاقا، صرحت به إنه في ضياع تماما. عفوا، فعل كل شيء إلا كل، استغفر الله. على كل باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والحمد لله الذي هداك لها قبل الممات. قال تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن ثم أمر، إذا كنت ظلمت أحد وتستطيع أن تتحلل منه لزمك التحلل. إذا كنت سرقت مال أحد وعندك المال يلزمك أن ترد المال إليه، إذا لم تجد هذا وذاك فالتوبة مفتوحة أيضا لا تغلق. وأحسن الرغبة فيما عند الله وأكبر السيئة الحسنة تمحوها. تجاوزت 50 من عمرها وتقدم لها شخص للزواج ويريد الزواج بدون أن يخبر زوجته الأولى، هل سيتزوج عند دولي وعند السلطان أم لا؟ ثم إنه رجل غشاش، أخشى كما غش الزوجة الأولى أن يغشك أنت الأخرى. وصلاة العشاء بعد نصف الأجبنا على هذا. يأتينا رجل في المنام ويقول الاستقامة، الاستقامة ثلاثا، رؤية طيبة، الحث على الاستقامة على طاعة الله ورسوله شيء طيب. ما حكم الجهد في بلد تعرض لاجتياح عسكري، بلد جار، بعد أن تمكن، عفوا، ما حكم الجهاد، الجهاد في بلد تعرض لاجتياح عسكري من بلد جار بعد أن تمكن أهل البلد المعتدي عليه من جلاء الاستعمار الأسباني؟ فهم. هم مسلمون، هم كفار، من نظام؟ السؤال فيه بعض القصور. مريضة منذ سنوات ونظرت أمي أن لو خفيت طلع مبلغ من المال، ولو من هذا لم تخش المبلغ، مع أني أمرض كثيرا جدا وأدخل في الكثير من العمليات، هل عدم وفائها بالنذر يكون سببا؟ قد يكون، قد يكون كل شيء وارد. بالشارع أكياس وأوراق بها اسم الله، هل يجب علي طمس جميع الشنط والأوراق في الشارع؟ هذا ستتحول إلى يعني ستخرج عن حد الاعتدال في هذا بكثير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجب التقابض بين الورق النقدية المختلفة؟ نعم أيضا، كلها ترجع إلى الذهب. خذ وهات، دولار بجنيه، ريال بجنيه، خذ وهات. ماذا نفعل في الصلاة التي لم نصليها قبل الالتزام بها؟ عليك إعادتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. ما حكم من يسجد سجدة الشكر كل يوم بعد صلاة الفجر؟ سنيع محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف المذكور، والله أعلم. قل يحلم برقم 19 وأنا نم دايما على الاستغفار. تعال بالله مشتر رجيم، نعلق في ذينك رقم 19 عليها 19 جهنم تخويف. الشاشر بأننا مسلمون. أصطاف طير بطلب من زبائن طيلة السنة، هل إذا صنعتها رأس السنة أكون أثيمة؟ طير عادية بدون أي كفطائر عادية لا بأس، صنع فطائر كما تصنعنا كل يوم. البث وقف. عارف يعني دولة فقط. أخبرونا يا إخوان، هل بس توقف أم لا؟ الصورة متوقفة. نعم كذا واحد، محمد عبد الرحمن أيضا يقول توقف البس. يقولون عند الناس كلهم يعني السبب النت ليس عندنا. البث تمام. عبد الرحمن صالح عيسى بشر. خالد الدقيق يقول البث سيء ليس بالجيد. وعمر حمدي يقول البث يقول البث تمام شغال الآن يعمل. نعم البث رجع الحمد لله. هل من حفظ بعض القرآن ونسي يعد هجرا له ويحشر يوم القيامة أعمى؟ ليس كذلك، إنما قول الله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليس المراد بالنسي الذهول عن القرآن، إنما المراد بالنسيان الترك. بعض السكر يقول نعم توقف ورجع، الصورة غير جيدة لكن الصوت جيد. الثالث. نعم يرجع تمام. خالد دقاق يقول استمر يرجع إن شاء الله يرجع تمام. اللهم لك الحمد ذكرتنا بالله ذكرك الله بكل خير. بس الآن اشتغل جيد. لا يثبت حديث في فضل الرمان حكم قطع يد السارق في هذه الأيام دون الرجوع إلى أولياء الأمور، هذا يولد مفسدة يا أبا حفصة، يولد مفسدة. أولياء الأمور هم المنوط بهم قطع الأيدي، أيدي السارقة وإقامة الحدود. الذي ليس عنده البث الشغال يقول ماشي فقك الله يا رضا بن ماهر. المهم الشغال عندك يا أحمد بن إبراهيم، بس يعني لا تحب الخير للمسلمين. الله يرحم والدينا ووالديك يا جمال. عائلات تتزوج من خارجها ولا تزوج بناتها لغيرها، هذا من الجهل، الجهل والظلم للبنات. قد يتأتى للبنت زوج مناسب فلما تمنعونها؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نظر أن نذبح شاة عفوا نظر أن يذبح شاة كل عام لابنه ومات، هل يكمل ابن هذا الصنيع؟ لا يلزم، لا يلزم أن يكمل هذا الصنيع. الحمد لله. نعم شكرا جزاكم الله خير. كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا إذا كان البكاء، إذا كانت النياحة من سنتها. يعلم أولا أن المراد بالبكاء هنا البكاء المصحوب بالنياحة والاعتراض على القدر، البكاء المصحوب بالنياحة والاعتراض على القدر، فهذا يعذب عليه الشخص إذا كانت النياحة من سنته. يعني كان الميت سن هذه السنة السيئة في أهله، أصفر في تعليمهم، يعذب على ذلك. ما حكم ذبح الماعز وتوزيعها الفقراء ورهب ترابيها للميت؟ هل يجوز؟ لا بأس. ما أدري ضرب الشيش، ما ضرب الرمل نسميه ضرب الرمل بلدنا ولا ماذا؟ وضح معنى ضرب الشيش. معنى قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها، قيل ننقصها من أطرافها بموت العلماء وقبضهم، وقيل ننقصها من أطرافها تسلم البلاد المجاورة لمكة فيضيق الخناق على أهل مكة. هل من انتقل وضوءه قبل انتهاء الصلاة وقت الصلاة قرابة الانتهاء دقائق معدودة؟ هل له أن يتيمم يتوضأ حتى لو خرج وقتها ما دام الماء موجودا ليتوضأ؟ لأن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا، الماء موجود. كل الناس هلك إلا العالمون، كل عالمين هلك إلا العاملون، وكل عاملون هلك إلا المخلصون. ليس بحديث وكلام بعض الناس. أحيانا النت يضعف من كثرة الأجهزة، يغلق الأجهزة ويدعو واحد فقط يعمل. فهم كلامه؟ واحد بس اللي بيعمل. شكرا صالح بن صخر. الله يكرمك يا هدوء الرياح. حكم لعن الكفار والدعاء عليهم. على الإجمال يجوز، على الإجمال يجوز لعن الكفار، ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لعن المعين فيه نزاع، والأعوط البعد عنه. شخص يمتلك صوتا حسنا ويحفظ القرآن ولا يصلي إماما، هل يأثم؟ لا يأثم، لكن يحرم الخير إذا كان بإمكانه. حماتي تمنع ابنها من حقه في الإرث، فيضطر وهي للمحالي ما الحكم، فيضطر وهبه لي. طبعا ظلم أن تمنع الأم أولادها من الميراث، ظلم لهم. وفقك الله يا حمد الله منصور غادة، جزاك الله خير. حكم تقشير الوجه عند طبيبة الجلدية، وهل ذلك ممنوع؟ من معنى تقشير الوجه؟ فهمينا تقشير الوجه ما معناه. نرجو الدعاء لمرضى الله، يعافينا وعافيكم وعافي مرضى الكورونا يا رب. هل تتحجب المرأة من زوجها الذي يسب الدين حتى يتوضأ ويدخل في الدين؟ إذا لم يكن يتوب تمتنع عنه بل وتطلب فراقه إذا صر على عدم الرجوع عن عدم التوبة عن كلامه. لا أعلم حديثا ثابتا في فضل الزنجبيل إلا الآية كان مزاجها زنجبيلة. حكم العادة السرية لفترات متباعدة. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحريم هذا الصنيع، قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال وهذا ابتغاء لما وراء ذلك والله أعلم. نفسي أحفظ القرآن عفوا. لا ما قلنا ابن القيم صوفي يا أخي، قلنا كتاب مدارج السالكين مؤلفه، مؤلف أصل الكتاب الذي شرحه ابن القيم فيه تصوفات كثيرة، ولا أنصح بكتاب مدارج السالكين، ولا أنصح لأن الكتاب به تصوفات كثيرة. أما نحن نستفيد من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ونقرأ في كتبه القيمة كزاد المعاد وسائر كتبه أعلام الواقعين عن رب العالمين. بل حققنا والحمد لله مع إخواننا طلبة العلم أغلب كتب ابن القيم، أغلب كتب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. زوجها متقطع في الصلاة ماذا تفعل؟ تواصل النصح والتذكير. طلق امرأته مرتين هل يوجب عقد جديد؟ لا، إذا كانت المراجعة في العدة ما زالت في العدة يجوز أن يراجعها، وإذا كانت التطليقة رجعية بدون إذن أحد. نسيان الوتر بعد النوافل وإقامة صلاة الفجر كيف يمكنني التعامل في هذه الحالة؟ نسيان الوتر بعد النوافل وإقامة صلاة الفجر، صلي الوتر ولا بعد صلاة الفجر؟ ما علاج التفكير السلبي؟ حوله تفكير إيجابي، يعني فكر بما يرضي الله، لكن تعود بالله لا تسترسل في مثل هذا التفكير سيء. اللحية قال الرسول أوفوا اللحى، قد ما زاد على القبضة. زكاة الذهب للزينة كل عام ولا مرة واحدة في العمر؟ زكاة الزين ذهب الزينة مرة واحدة في العام. لا، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. عندي دواء فيه نسبة قليلة من الكحول، مع العلم هو لمرض مزمن عندي، هل يجوز لي شربه؟ عندي دواء في نسبة قليلة من الكحول، مع العلم هو لمرض مزمن عندي، هل يجوز لي أن أشربه؟ هذا الدواء هل إذا شرب يسكر؟ إذا كان إذا شرب يسكر يعد قليله وكثيره خمر ويحرم، لكن إذا كان هذا الدواء إذا شرب كثيره يضر ولا يسكر فلا يوصف بالخمر. وما أمرنا بالتحاليل، ما أمرت بالتحليل نسبة الكحول كم؟ الإبرة، هل هذه الكأس إذا شرب منه الكثير يسكر أو لا يسكر؟ إذا كان لا يسكر ليس خمرا، إذا كان يمرض ليس خمرا. نعم، هل يجوز خروج المرأة لحفظ القرآن في مكان النساء؟ لا مانع من ذلك، ما دامت في وسط النساء والفتنة مأمونة لا مانع من ذلك. صلاة الشفع والوتر فرضا جهرا أم سرا؟ إن شئت أسررت وإن شئت جهرت. أن لم نستطع أن نأخذ فضل وضوء العائن نأخذ فضل شرابه، ما ورد في ذلك نص. عوذ نفسك، لا يسكن إذا ليس بخمر، الله يستر عليك. ما حكم من ترك صلاة الوتر فاته خير لكن لا يأثم؟ زوجها يتكلم في الهاتف، لا إنصاف ليس بخمر. حكم صوم الجمعة والسبت لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. هل يجوز ختم القرآن للميت؟ هل يجوز ختم القرآن للميت على مجموعة واتس؟ لم يرد أن النبي قرأ القرآن وهب ثوبه لميت. صلاة فاقد الطهورين هل عندما تتحسن صحته ويعود إلى طبيعته هل يعيد الصلوات الفائتة بدون وضوء؟ لا يعيدها. لماذا بش بالجنة عشرة وليس كل الصحابة؟ الله هو الذي يدخل الجنة من يشاء، لكن في نصوص عامة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وشارات لأهل الإيمان كلهم، إن هؤلاء بشروا بأعيانهم بالأسماء، وليس عشرة فحسب، بل هناك كثيرون وكثيرون بشروا بالجنة كالحسن والحسين وكاش بن محصن وبلال، وكذلك نصوص خاصة كثيرة في من شهد بدرا، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم يا أحمد بن إبراهيم، يجب التقابض يا أحمد، دولار بجنيه لازم، خذ وهات في الحال. حكم سماع الأفون هل نحن في زمن الصابر على العمل والطاعة له أجر 50 من الصحابة؟ الحديث الوارد في هذا ضعيف، الحديث الوارد في هذا الباب لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، إنكم تزيدون على الخير أعوانا ولا يزيدون على الخير أعوانا لا يثبت هذا الخبر، وهو منكر مخالف لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. زوجها خبط واحد بالعربية على الدائري ومات، ماذا عليه والمار المخطئ؟ زوجها خبط واحدا بالعربية على الدائري ومات، ماذا عليه؟ خبط واحد بالعربية على الدائري ومات، لابد أن ينظر في منحة المرورية، هل الميت خطأه 100% هو مخطئ 100% أو في نسبة خطأ؟ لو في نسبة خطأ سيتحمل الجاني من الدية قدر هذه النسبة، وإلا فلا شيء عليه إذا كان الآخر مخطئ 100%. لعلي أمثل بأن قطارا يمشي مسرعا، جاء شخص يتخطى القطار قتل، ما يلزم السائق سائق القطار بشيء تجاه هذا الميت أبدا. مريضة غدة درقية الأعصاب وحساسية صدر والدكتورة غير مسلمة قالت ليس لك صيام في رمضان، رغم ذلك تصوم عليها إثم، لا تأثن تنتظر مقولة طبيب ثقة الله أعلم. حكما كان يعمل في دورات المياه كل نهار، يعني يعمل في دورات المياه، هي مش فاهم يعمل ايه، مش أستاذ يقول لتلاميذي اسكت يا هالك ابن هالك، ميت ابن ميت، يعني حدث الناس بما يعرفون، يحبون أن يكذب الله ورسوله، نعم حكم دعاء للمتوفى مع العلم أنه كان لا يصلي، حكم دعاء للميت مع العلم أنه كان لا يصلي، ما دام ليس بجاحد للصلاة ليس بجاحد للصلاة، يجوز الدعاء له إنه لا يكفر، أما إذا كفر فلا تدعو له، كان يجحد الصلاة. تصلي وتقرأ القرآن وتسمع الأغاني وتضع روج، ترفع صوتها لأمها وأبيها، الصلاة وقراءة القرآن في كفة الحسنات، سمع الأغاني وضع الروج ورفع الصوت، وضع الروج تبرجا به، يعني تبرجا به ورفع الصوت على الأم والأب في ميزان السيئات. هل يجوز اللعب بالبلاي ستيشن مع الكراهة؟ يقول أعلم الجواب، هل زوجي عليه صيام كفارة شهرين متبعين لضرب واحد بالعربية خطأ؟ من ننظر إلى من المخطئ؟ يعني سائق القطار مشان كل صوم شهرين متتابعين، كل يوم ناس يموتون وهو متحمل ليس بمتحمل الإثم، فلا نلزم حينئذ. هل قل لحية إثم؟ نعم إثم، لأنك خالفت قول الله تعالى في كتابه الكريم ما تكم الرسول فخذوه، والرسول عليه السلام ومن هكم عنه فانتهوا. والرسول عليه السلام قال قص الشعر وأوفوا اللحى. ماذا نقول في سجود السهو؟ تقول في سجود السهو ما يقال في أي سجود، وإن كان من الأئمة من يرى ذكرا خاصا كالشافعية يرون أنك تقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لكن الجمهور على أنها كسجدة يقال فيها ما يقال في سائر السجدات. ما حكم تأخير الزكاة لغير علة تأثم؟ في حال تواجدي هناك أو في حال وجود الفقراء المستحقين، بعد الأراضي تطرح للبيع من قبل الدولة ويدفع في الابتداء مبلغ من المال. فإذا خرج سهمه في القرى يعطي إيصالا بالاستلام، يعطي إيصالا بالاستلام، هل يجوز بيع هذا الإيصال لغيره؟ لا بد أن يقيد هذا البيع بقيد، وهو إذا لم يتم البيع ترجع الفلوس لأصحابها. الأحاديث الواردة في الحبوة يوم الجمعة سواء إثباتا أو نفيا لا يصح منها خبر. في سند ضعفاء يا بئر برهوت. حكم من يعمل في محل يبيع السجائر، إذا كان متخصص في بيع السجائر فقط لا يجوز لك هذا البيع. أن تجوز قراءة صور قرآنية مثلا الملك النازعات ركعة واحدة لا بأس، لا مانع لقول الله تعالى أو لقول النبي اقرأ بفتحت الكتاب وما تيسر معك من القرآن. لو فاتتني صلاة الفجر واستيقظت بعد طلوع الشمس فصلي ازاي؟ كيف صلي؟ كيف صلي السنة ثم صلي الفرض، صلي السنة ثم صلي الفرض. قص اللحية تقص، قلنا يا رايب ما زاد على القبضة، والشاب يقص. السؤال عام يا ضوابط الأب. أخ لي يسألني أنه يوجد له عمل في البنك ونحاس يريد أن يقدم، ماذا يفعل؟ لعن الله أكل الربا وكاتبه بعض الزيادات وموكله وشاهديه. مريضة جدا، عفوا، كنت مرة في رمضان حاملة مريضة جدا، وكنت يومها صائمة، ذهبت إلى الطبيب فطلب مني شرب الماء من أجل القيام بتحليل الغدة الدرقية. ممكن يعني بعد الفطور المشكلة، كل إن الفطر لا يجوز إلا للضرورات القصوى. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني كان عمل التحليل فقط ممكن يكون في الليل جليل الليل. يا أحمد بن إبراهيم أجبناك من الإياج بالتقابض، يا أحمد بن إبراهيم مالك؟ حكم جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة الخلاف فيها قوي جدا. نعم قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة الصلاة، جلس جلسة الاستراحة في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولكن هل جلس لكبر سنه وعدم استطاعته أن يقوم مرة واحدة؟ إنما يقوم يجلس استراحة ثم ينهض. قولان للعلماء، هذا جاء الخلاف أن النبي إنما فعلها في آخر حياته، وهذا يفيده مجيء مالك بن الحويرث ومن معه في شبابة المتقاربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إجبار الأب أبناءه الكبار على الطاعة؟ قدر جهدي واستطاعاته يا أخ ماهر حفظك الله. حكم الاختلاط بين بنات العم وأبناء الخال، هذه فتنة، اختلاط محرم. بارك الله فيك. حكم التصدق على الميت، لا بأس به شيء حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية. تفصيل في النزول للسجود بين الركبة واليدين، تغسل بين الركبة واليدين. كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد لا تصح، ولذلك اختر ما شئت. والجمهور أخذوا بالنزول، أخذ ذهبوا إلى النزول بالركبتين أخذا بأثر عن عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. هل تقول المرأة في الحديث اللهم إني عبدك، أو تقول اللهم إني أمتك؟ تقول اللهم إني أمتك، اللهم إني أمتك، بنت عبدك، بنت أمتك. الحديث هل مشاهدة برامج الطبخ تجوز؟ إذا كانت قاصرة على برامج الطبخ جازت، من مانع أن تتعلم الطبيخ؟ يعني امرأة تصلي بالنساء عليها إقامة الصلاة إذا كان فيها ترفع بها صوتها. إن كانت مجموعة نسوة يصلين مع بعضهن، البعض اللي يسمعون الرجال، يجوز أن تؤذن إحداهما ويجوز أن تقيم في وسط النساء حيث لا يسمعهن رجال. فالأخ يسأل إن خلاص أجبناك لحكم النمص، النمص إزالة شعر الحاجب، والنبي لعن النمصة والمتنمصة. أحبكم الله يا مصطفى بن إبراهيم. الاقتراض لطلب العلم لا بأس به، لكن التصبر أولى حتى يوسع الله عليك. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. حكم البيع بالمزاد لا بأس، هذه صورة من صور التخيير. ورد حديث في المزاد بخصوصه، من يشتري هذا بدرهم، قال واحد أنا، قال من يشتريه بدرهمين أو ثلاثة. بحكم شرب البيرة وشرب الحشيش، أي مسكر شربه حرام، الخمر ما خمر العقل. ما الرأي في الأمراض النفسية؟ هذا مرض ويعالج منه كسائر الأمراض. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة؟ يستحب الدعاء بعد الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة، والاستغفار دعاء، يعني يقول أحيانا رب قني عذابك ومتابعة عبادك، وهذا دعاء. وقال لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. وعلى هذا جماهير العلماء، واستدلوا أيضا بقوله تعالى إذا فرغت فانصب، قالوا فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك. سألوا كذلك بقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فأدوننا رغبا ورهبا، مع المسارعة بالخيرات دعاء. حكم الأموال التي أخذها بعض القرى اليوم بمئات الألاف، ما نستطيع أن نحرمها، ما نستطيع أن نحرمها. قال الذي يقرأ في الصدقات، طبعا كصنيع لم يرد عن النبي، لكن لا نستطيع أن نحرم ذلك. هل يجوز بعد الاستحمام من الجناب؟ هل يجوز بعد الاستحمام من الجناب الوضوء؟ يجوز، لكن هل يجزئ الغسل من الجناب عن الوضوء؟ نعم يجزئ. قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل؟ شرعت في سماع الكتب الأربعة كيف أعرف صحة من الضعيف؟ هذا علم تحتاج أن تطرق الأبواب فيه كأي علم. حركة اللسان والشفتين بالطلاق دون إصدار صوت كأنه يكلم نفسه، هذا مريض يا أحمد بن بهجت، مريض يا أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لا، قل يقولون لا زكاة على الوديعة التي نعيش منها حتى لو بلغت النصاب. هذا كلام غلط، حرام. إذا الربوية حرام بكل صورها. لماذا تفرض اللحية؟ وبعض الدعاء يقولون سنة. يا كريم أنا ما شرع يا كريم، النبي كمحمد يقول قص الشرب أوفوا اللحى يا كريم. يا كريم خاف الله يا كريم. الفرق بين التدليس والإرسال. التدليس الراوي عاصر الراوي وسمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات لم يسمعه منه. لكن الإرسال معروف أن فلان لم يدرك فلان. لي صديق عزيز ميت ومن يومه وأنا مريض صحني. كل الناس سيموتون، كل الناس سيموتون. انهض ذاك بالكسل، ذاك بالكسل. إنك ميت وإنهم ميتون. اعمل لنفسك ستموت. وحزنك عليه لن يفيده بشيء، لن يفيده بشيء. ومستغله وتصدق عنه. والدي مريض وملازم للفراش وصحته راحت ومعرض ومرض عن السنة. نفسي ربنا يختم حالا. ما تملك إلا الدعاء. عاش في غفلة والقاد على المقاهي والعلاقات والمناصب. ادعو الله له، ادعو الله له. ما تملك إلا الدعاء مع تذكيره بالله الحين بعد الحين. بارك الله فيك يا أبا الأركم وحفظك الله. أبلغ مكة والسلام، حفظك الله. حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من الكورونا، لا بأس لك وجه. حبك الله يا وليد. صلاة الضحى وبركات في تشهد واحد. لم تثبت هذه الصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى ركعتان ركعتان، والله أعلم. موظفة وأنفق راتب على البيت وتضايق زوجي لو أهديت أمي منه شيئا فقل له أني تصدقت به. زوجك ليس له تسلط على مرتبك. ذكريه لأنه ذكريه أنه المسؤول عن الإنفاق على البيت كله، والذي تفعلينه أنت فضل. فإذا تصدقت على أمك تصدقي كيف شئت، المال مالك. بارك الله فيك. بسم الله. يرسل زوجته تشتغل كأنها أمام الإمام. المهم، من الصحابة الذي دخل الجنة ولم يركع لله ركعة واحدة؟ ذلك الذي جاء والنبي في الجهاد فجاهد ودخل في الإسلام وجاهد فقتل. قل عمرو بن ثابت. والله أعلم. رجل قبض مال الجمعية في دوره، هل فيه زكاة؟ الجمعية نظامها في الزكاة كالآتي: احسب الأقساط التي دفعتها أنت. مثلا جمعية بخمس ألاف جنيه شهرية، إذا دفعت أنت أقساطا بلغت النصاب، يوم أن بلغت النصاب احسب سنة بعدها وزكت. سجدة السهو والشكر ما مشروعتان. سؤالك موجز والجواب أوجز. مشروعتان. كيف سبيل رفع الهمة وعدم إضاعة الوقت؟ اسأل الله أن يعينك. تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. صادق الصالحين النشطاء، لا تصادق البلداء، صادق النشطاء، صادق النشطاء. هل يجوز تزويج من لم يصلي؟ لا تزوجه. أنصحك لا تزوجه بامرأة صالحة. تزوج من لا تصلي مثله. يذهبون إلى المقابر يوم الخميس الثاني بعد الوفاة ويوزعون ما يسمى بالرحمة والنور. هذه بدعة. الخميس والأربعين والسنوية كلها بدعة. قطع رحم لأن كلما قربنا من بعض تحدث مشاكل. لا، حق الإسلام يعطى السلام عليكم هدية الحين بعد الحين وأخلص. لا تقول علاقات تقوية تفسد بها ما تريد أن تصلح. ما حكم تبديل جوال بجوال مع زيادة في المال؟ لا بأس بذلك. حكم الإسراف الهندسي على مسرح. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل ما يسكر يحرم كما أسلفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل شراب أسكر فهو حرام. سؤالك طويل يا ري رشيدة. هل لو حد قال أنا بقول أعوذ بالله من كلمة أنا لا لا لا استعذ بالله من كلمة أنا إلا إذا كان كلمة أنا تعني التعاظم. أما النبي فقال أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال عليهم في الحرب أنا الذي سمتني أمي حيضرة، كلي ثوابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كلا السندرة. أما ما متى أو ما محل كراهيتها؟ إذا جئت تستأذن ورب البيت يقول من؟ قل أنا فلان. لا تقل أنا لأنها لم تؤد الغرض. سيدنا جابر بن عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب، قال النبي من؟ قال أنا. فخرج النبي يقول أنا أنا كأنه كرهها. أما قول أنا فعلت كذا ما حكم المرأة التي ترفض الحقن المجهري؟ من حقها أن ترفض الحقن المجهري، لا يجب عليها أن تستعمل الحقن المجهري لأنه فيه إهدار لصحتها، وإن ليست مأمورة بذلك. أنت لك عندها حق الفراش، ليست ملزمة أنها تتكشف، إن وافقت وفعلت لا بأس، لكن لا تلزم بذلك. نحن نعمل في مصنع إنتاج والإدارة تريد نصلي الجمعة على مرتين لعدم تعطل العمل. هذا مصنع، إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك فلا بأس، لكن افترض أن الكل ساعة الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا كانت هناك أعمال ستتعطل ويحصل ضرر كبير على الشركة فلا ضرر ولا ضرار. كسر صلاة العصر يوم الجمعة قصر مش كسر. صلاة الجمعة إذا كنت مسافرا عفوا قصر صلاة العصر، صلاة ركعتين إذا كنت مسافرا العصر. زوج علق الطلاق على فعله وفعل الزوجة أكثر من مرة وقع الشرط وأكد النية والمنع والتهديد كفارة يمين. صح تفسير الطبري للكرسي بالعلم مستدلا بأثر ابن عباس. لا صح تفسير الطبري للكرسي فئة الكرسي بالعلم. لا لا صح عن ابن عباس تفسير الكرسي بموضع القدمين. ورد قولان في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو موضع القدمين، وهذا الأثر أصح عن ابن عباس. أما الورد عن ابن عباس لأن كرسيه علمه لا يصح، لا يصح سندا. نعم. هل يجوز أن تقوم البنت التي سبق لها الاعتمار؟ التي سبق لها الاعتمار بدأ الأمر عن أمها التي لديها صعوبة في الحركة، يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك. يعني البنت تعتمر عن أمها يجوز لها ذلك. تسقيل الحواجب أجبنا عليه مرارا بأنه جائز ما لم تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب، مع احتراز الداعيات من أن يظن بهم السوء. قال النبي إنها صفية يأخذ أموالا يخرج الفقراء المحتاجين وصبته فاقة، هل يقترض منها ثم يردها؟ لا يقترض من أحد آخر، لأن إذا اقترض من الأموال التي تحت يديه يعني ليس له مطالب يطالبه. لكن إذا كان فقيرا فقيرا حقا يأخذ قدر ما يعطي أمثاله من الفقراء. حكم العمل في الفنادق بعيدا عن الفواحش على حسب طبيعة عمل، على حسب نوع عملك الذي تعمله. ما حكم الحقن لفرد تجاعيد الوجه؟ هل يحمل غشا ولا شيء؟ ينظر إلى الغش والضرر، هناك غش لا يجوز، هناك ضرر لا يجوز. هل يجوز أعطاء زكاة مال الشاب سنتين متتابعتين لمساعدته في الزواج؟ إذا كان فقيرا يجوز، هذه المسألة شيء كشيء ما. يعني افترض أن شابا يتعاطى في الشهر مثلا 5000 نسبة إلى الوسط المصري مبلغ طيب، لكن ما يستطيع الزواج مهلها، يستطيع يحوش 5 و5 و5 وإلى يأتي سنة يجمع 60 يتزوج. هل يسمى فقيرا؟ ألا أرى أن الذي يتقاضى 5000 يسمى فقيرا في هذه البلاد مسألة نسبية طبعا، فلا يعطي من الزكاة. مثلا طبيب متخرج يتعاطى في الشهر 3000 جنيه أو 2000 جنيه، يعني ما يعادل بالسعودي 800 ريال 900 ريال. طبيب المصري في بداية تخرجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم هذا الطبيب المصري الذي يتقاضى هذا المبلغ، هل يستطيع الزواج في الحال؟ لا يستطيع. هل يسمى فقير؟ قد يكون فقيرا وقد يكون مسكين، لكن هب أن المبلغ يكفيه ويزداد. يعني الراتب الشهري مثلا 3000، ينفق 2000 ويدخر 1000، هل يعطى من الزكاة كي يتزوج؟ كي يتزوج تلك مسألة خلاف بين العلماء، ومنهم من يقول هذا ليس بفقير ولا مسكين، مرتبه يكفيه مع زيادة، وقال آخرون بل من حاجته الزواج وهذا لا يكفيه للزواج. فمن العلماء من يقول يساعد من الزكاة حينئذ والله أعلم، وقل آخرون اتركوه يقترض بعد أن يقترض نسدد عنه والله أعلم. هذا بهذا القدر أستدي سيلاً الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، حذروا من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشاؤم البغيل ورفض القبيث والمرجئة والمعتزلة، وكذلك الماتريدية وغيرها من طريق الكفر والضلال، وكذلك حذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من المناهج الكفرية الواردة إلينا من دول الكفر. اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. يعلم أن الملك هو الله والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فاسألوه كل ما تريدون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.